أن يفرط، أن يفرط معاذ بأن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يظن بمعاذ هكذا. فهو يصلي الفريضة، وقد جاءت الروايات بالتصريح أنه يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يمكن أن يفرط في الفريضة مع من؟ فضيلة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم النافلة، ويصلي متنافل وهم يصلون على الفرض. وهذه دلالة واضحة جدا على جواز هذه المسألة. المسألة السابعة، مسألة قادمة هي السابعة، مسألة السابعة هي أن العلماء احتجوا بهذا الحديث على أن نية الإمامة، نية الإمامة لا تشترط في أول الصلاة، نية الإمامة لا تشترط في أول الصلاة، يعني لا يشترط أن ينتوي أن يكون إماما، وهذه الدلالة واضحة جدا، يستدلون بها من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ صلاته وصلىها إيش؟ منفردة، لأنه قام فتوضأ فصلى ولم يدري أن ابن عباس يريد الصلاة، فلما كبر إيش؟ منفردا، ثم قلب قلب النية لأن يكون إماما. طيب هل يمكن أن نقول هناك قاعدة عامة تجب علينا هذا الباب؟ والإشكال أن السلام، الإشكال الذي يعني أن بعضهم أن السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما يشاء، وإذا انتويت إذا أردت الإمامة فانتويها من أولها، إنما الأعمال بالنيات، لا تقام الصلاة إلا بالنيات، فلم تنتوي أنت الإمامة فكيف تصح الإمامة؟ عندنا قاعدة كلية في هذا الباب. نعم المفروض تقول من الأكبر الأصغر، لا لا لا اللي يجوز، لما أصغر الأكبر فيها صعوبة. ايوه هي كده بالفهلاوه الفقهيه، فاهم حضرتك، لكن في الصلاه هو المطلوب اصاله ان ينتهي الصلاه، ده المطلوب اصاله. طيب وكل نيه يتنقل اليها تابعه، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، وهذا ورد على كثير من الاحوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاه ماموما بنيه المامون، هو النيه الاصليه انه يصلي الفرض، انت نياتك الاصليه التي تقام التي يحاسبك عليها الشرع هو أن تنتوي الصلاة التي أنت دخلت لتؤديها، وهي صلاة الفريضة الظهر أو العصر أو العشاء، هذا المطلوب منك في النية أصالة، ودخل السلام بنية الفريضة، لكن أن تدخل مأموما أو إماما هذه تابعة، وعلماؤنا يقولون يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، موجود متواجد، قام يصلي الصلاة صلاة الليل، قام يصلي صلاة الضحى، قام يصلي صلاة الراتبة، قام يصلي صلاة الفريضة، الأصل موجود، والتنقل تابع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل صلى منفردا، فصلى خلفه ابن عباس فانتوى الإمامة، مفهوم؟ فإذا هنا تنقل هو التابع، الأصل موجود أن يصلي الليل، فتابعها بأن يكون إماما. وأيضا دخل المسلم في صلاة أبي بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى قوم ابن بني عوف ليصلح بينهم، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فقال أقيم الصلاة، قال أقم الصلاة، فأقام الصلاة، فقام أبو بكر فصلى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف حتى ضرب الناس في أفخاذهم، وكان أبو بكر لا يلتفت أبدا، فلما ازداد الأمر وضرب الأفخاذ والأصوات علت، قام أبو بكر فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتراجع فأشار عليه السلام أن كن مكانك، فرفع يديه حامدا شاكرا لربه جل في علاه، ثم تقهقر ورجع فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة هنا تطبق، الأصل دخل أبو بكر لصلاة الفريضة، وإن كان قد انتوى إماما، ودخل إنسان لصلاة الفريضة واتبع لذلك أن يكون مأموما، فاستحالت النيات، تبدلت النيات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبدل نياته من مأموم، مع أن الأصل إيش؟ ما زال ثابتا، الأصل صلاة الفريضة موجود، انتهى الموضوع، إذن التابع هو الذي يتحرك فيه الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول نياته من مأموم إلى إمام، لأنه دخل يصلي بالناس من مأموم، وحول أبو بكر نيته، طبعا نية الفريضة حولها، لأنه قال يجعلها نافلة، يجعلها، هل حولها؟ لا، ثابتة، الأصل ثابت، وحول نيته من إمام إلى مأموم، وتراجع وصلى وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في ذلك أنه صلى منفردا أصالة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول النية إلى الإمام. يبقى القسم الثاني من هذا الحديث، وهو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد فدعا، وعندما قام فدعا، فنرى أولا من الأدعية يعني إن وهمت أنا إن أنا سأتتبع الحديث في الكتاب، فإن وهمت الإخوة تذكرني بالمواضع التي يعني تسقط مني سهوا. قال صلى 13 ركعة، ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن أمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، وقال اجعل لي نورا. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يدعوه في السجود، هذا دعاء يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم حين الخروج إلى المسجد، ورد في بعض الروايات وكثير من الروايات أنه كان يدعو بهذا الدعاء عندما يسير في الماء، لأن النور يبدد الظلمة والمعاصي ظلمة، وهو يحتاج إلى هذا النور عندما يخرج إلى الفتن الكبرى التي يراها بأن الله جل وعلا يجنبه هذه الفتن المهلكات الموبقات، فهذا النور يبدد ظلمة الفتن الموبقات المهلكات، فناسب أن يقول ذلك عند الخروج إلى المسجد، وناسب أيضا أن يكون سيدا فيقول هذا الدعاء، لأن المطلوب هنا النور، والنور نوران، نور لأن الله جعله من نور السماوات والأرض، فنور هو نور الوحي، والنور الثاني هو نور الإيمان، فامتلاء هذا الدعاء كله يدور على النورين، نور القرآن والقرآن أقوى تدبرا الإنسان بقراءته عندما يكون في الليل، لأن الله جل في علاه قال بسرعة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيل، فأنت في الليل إنما الناس في غفلات وفي نوم وفي سبات عميق، أنت قمت تذكر ربك جل في علاه، أنت قمت يعني هجرت مضجعك تستغفر تدعو تبتهل تقرأ القرآن، فالذهن متفتح والقلب يعني يأتي القرآن ينزل إليه سريعا فيؤثر فيه، فلذلك نقول النور الأول نور القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء القرآن كان يقول واجعل القرآن ربيع إيش ربيع قلبي، تعرف الربيع إيش الربيع يا ماجستير، عشان أنت بتجينا نايم جاهز وأنا حبدد لك الفراش التي تأتي به، إيش الربيع خلصت ماجستير وخلصت مناقشة، الله يستر على المناقشة بنشوف ايش اللي هيحصل معك فيه، احل على المجموعة على مين مجموعة ايش عين باء ممتاز، طيب خلاص انا ما هو لا تفضل رئيس المجموعة الاحال عليكم الان اطلب حمد الله سيصلي سيذبح شكرا لله جل في علاه لان الفطر ستحال الى غيره. الربيع هو المطر، ربيع والمطر الذي يكون به الإنبات، قد يكون المطر ولا إنبات، ربيع والمطر الذي يتبعه بعد ذلك الإنبات، فكان يقول هذا المطر هو حياة القلب ينبت فيه الإيمان والتقى والإخلاص وحسن الظن واليقين، فاجعل القلب ربيع قلب، هذا هو النور، هذا هو النور الأول نور القرآن، وعندنا آيات ثابتة ظاهرة بأن الله جل وعلا سمى القرآن إيش نورا أنزلنا إليكم نورا مبينا في سورة النساء، أيضا في السورة الأخرى شيء في سورة المائدة يهدي به الله ما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ونقول العقل في التفسير على ذلك صح، او قالوا النور بعض المفسرين قالوا النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين هو القران، فاذا النور الاول نور القران لا سيما انه كلام الله جل في علاه الذي سمعه جبريل ونزل به النبي الامين، القران الذي قال فيه الله جل في علاه وننزل من القران ما هو شفاء نور يشفي وما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والنور الثاني هو نور الإيمان، النور الثاني هو نور الإيمان، نور الإيمان يزداد سهمه ويصعد بالطاعات، مؤشر الإيمان يعلو بالطاعات، كما قلنا أن هذا أصل معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بإيش بالمعاصي صحيح ولا لا، فقيام الليل هو يزداد نور الإيمان بقيام الليل لأنه يزداد بالطاعات، وابن عمر كان يقول تعلمنا الإيمان بالطاعات والاستغفار والذل والخضوع والاستسلام التام لله جل في علاه، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فصادف فوافق نور القرآن نور الإيمان فثبت في قلبنا، القلب يعمر بالإيمان عندما يكون هذا النور، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا يشع هذا النور لينطح على الجوارح، وهذا النور نور تدبر القرآن ونور علو الإيمان حتى تندحر كل معصية، وفي سمع نورا لا أسمع إلا بما يريد، لأن السمع هذا لا يكون نور في السمع إلا أن تسمع ما يرضي الله جل في علاه، لا أن تسمع المعاصي وغير ذلك مما يباه الله جل في علاه، وفي سمع نورا في بصر نورا يعني لا يرى إلا ما يحبه الله جل في علاه، لأنه هذا النور سيترجم بعد ذلك في جمال الرؤية عندما ترى ربك جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، نعوذ من الخزي خلينا في النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا النور أيضا نور ينبثق في وجه الإنسان من حفظ السنة والعمل والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في قيام الليل كما ورد ولا يعرفه إلا أهل التفرس عندما ينظرون إلى من يقيم الليل، فإن الله تعالى يجعل النور في وجهه كما ورد الأحاديث بذلك وإشارة من الآيات بهذا. وفي وصل النور وعن يميني نورة وعن شمالي نورة، كما قلنا أن النور هذا يبدد الظلمات، ظلمات الشيطان وظلمات المعاصي وهوى النفس. وأمامي نورة وخلفي نورة وفوقي نورة وتحتي نورة واجعلني نورة، أو قال اجعلني نورة، اجعلني أنا نور، اجعلني نورة يعني هذا النور الذي أهتدي به وأهدي به، واجعلني نورا أهدي به الناس، يعني اجعلني من الذين يهتدى بهم. وهذا لا يكون إلا للعلماء، لأن حقا هذه التي مثلها أبو الدرداء أو أبو موسى الأشعري عندما أو أبو ذر عندما قال والعلماء كالنجوم في السماء يهتدي بها الناس، كالنجوم في السماء، فمثل العلماء بأنهم بالنجوم. وفي الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم والعابد كالقمر في ليلة البدر وسائر النجوم، فجعله قمرا فهو يهتدى بهم. هؤلاء الأعلام العلماء هم الذين يقال فيهم في قول السلام واجعلني نورا، هي بالضبط هي مسألة اللهم اجعلني إماما للمهتدين وقوة أسوة حسنة للمقتدين. واجعلني نورا في الرواية الثانية بأنه كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ، وقال أيضا نفس الدعاء، ثم قال في الثاني أنه قرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله جل في علاه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا الذكر أورثه من التفكر والتدبر في آيات الله جل في علاه، إما المتلوة وإما آيات الله جل في علاه الكونية. وهذه أيضا من السنة أن يقرأ بهذه الخواتيم، خواتيم سورة آل عمران، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ثم صلى بعد ذلك ركعتين ثم قال نفس الدعاء. في الحديث الثاني أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في جوف الليل كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. هنا لما دعا الله تعالى أن يكون نورا أن يجعله نورا، هذا أيضا من الله تعالى هو الذي ينور السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي يبعث هذا النور، هو الذي يخلق هذا النور، هو الذي يمنح هذا النور. يقول اللهم وأصلها يا الله، وعوض حذفت الياء وعوض عنها بالميم، اللهم لك الحمد، سطر الباب بالثناء على الله جل في علاه. وهذا من الأدب، من الأدب عندما لأن الله جل يحب الثناء ويحب المدح، لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. وتكرارا ومرارا قلنا المدح إذا انفرد نزل تحته الشكر، وأيضا إذا اجتمع مع الشكر كان الحمد هو الثناء الحسن على جميل الصفات ونعوت الجلال، وكان باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. أفادتكم مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. ويكون أيضا الشكر على النعمة، على إزاء النعمة، فهو عام من وجه خاص من وجه، وأيضا الشكر عام من وجه خاص من وجه، وهذا شرحته كثيرا. مفهوم؟ أمر ولا أقف مع الإخوة؟ لا ده كده بعد الإخوة لنا إن شاء الله. الجانب الميت ده البحر الميت، فاهمين؟ اللي فاهم يرفع إيده. طب والباقي؟ الشكر له آلة، لسان وقلب فقط. الحمد لله، الحمد له اللسان وإيش والقلب، والشكر لسان وقلب وإيش، هذا أول فارق بين الحمد والشكر. والدلالة قول الله تعالى اعملوا آل داود ويكون العمل بالقلب وبالجوارح، ممتاز. والحمد يكون على نعوت الجلال، على بهاء الله، على جمال الله، على جلال الله. يبقى إذن هو عام هنا الآن، الحمد تحمد الله على جميع الصفات الحسنى، الصفات العلى والكمال والأسماء الحسنى. الشكر يكون على النعماء فقط، يبقى هنا الشكر إيش صار خاص، والحمد في هذه الهيئة صار عام. فهمتم؟ هنا بقى لما يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ده إيه؟ الحمد ولا شكر؟ تدبروا حبيبي، طبقوا القاعدة، نور السماوات والأرض، ها نور السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، هذا إيه؟ الحمد، لأنه يحمد الله على نعوت الجلال وصفات الكمال، فيقول اللهم لك الحمد، والحمد الجميل الحسن لله جل في علاه كما يحب ربنا ويرضى. وهذه كما قلنا نصف العبادة، فالدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، أو نصف حمد ونصف شكر وصبر. والله جل وعلا يحب من عبده أن يكون حامدا لربه جل في علاه شاكرا لأنعمه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. بعض العلماء قال نور السماوات والأرض هذه صفة من صفات الله جل في علاه، ولذلك قالوا أن اعتدوا باسم الله النور، الله نور السماوات والأرض، قالوا إذن اسم الله النور. وبعض العلماء، وأنا أدين الله بخلاف ذلك، بعض العلماء يقولون لا، النور هنا ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. ابن عباس قال النور هنا معناها نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، أنت الذي نورت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما النور، النور صفة من صفات وجه الله جل في علاه، للحديث الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، أو قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه معناها إيش؟ أنوار وجهه، سبحات وجهه أنوار وجه الله جل في علاه. فيقول أنت نور السماوات والأرض، وخلافه خلاف المعتبر، يعني منور السماوات والأرض. وطبعا قد بين الله جل وعلا كيف نور السماوات والأرض، جعل فيها الشمس المستديرة، هذه الشمس التي فيها ضياء، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وهذه آية من آيات الله جل في علاه، وهذه النجوم التي تتلألأ في السماء هداية للحائرين، كما بين الله جل وعلا قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي سورة الصفات إن زينا السماء الدنيا إن زينا الدنيا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهنا من فضل الله جل وعلا، من قدرة الله، من عظيم ربوبية الله جل في علاه، من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله جل في علاه، نور السماوات والأرض. قال ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، يعني قيوم السماوات والأرض. وقيام السماوات والأرض هو سبحانه جل في علاه القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الذي يقوم بتدبير شؤون الكون بأسره، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كما قال ابن مسعود يرفع أقوامه ويأخذ آخرين ويعز أقوامه ويذل آخرين، سبحانه جل في علاه بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال أنت قيام السماوات والأرض، أيضا يقوم هو يقوم على كل نفس بما كسبت، يجزيها بما كسبت، أيضا يقوم على كل نفس بالرزق والاعتناء والكلأ والحفظ، وأيضا إذا أذن بالإماتة تكون الإماتة. قال الله جل في علاه في سورة الرعد، قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال ليجزي كل نفس بما كسبت، وأيضا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه جل في علاه، تصمد إليه الخلائق بأسرهم لحوائجهم. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أعطى كل سائل مسألة، وهذه من أنه قيوم السماوات والأرض. أيضا من علامات قيوم أنه من نوازل قيوم السماوات والأرض أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض. قال ولك الحمد، ويكرر الحمد لأننا كما قلنا هذا الذي يحبه الله جل وعلا من عباده، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، إقرار بربوبية الله جل في علاه، لأن هذا الإقرار يجر له التوحيد المهم اللي هو المقصود الأسمى، لأنه بعد الإقرار بربوبية لابد أن تجد أنت من نفسك إفراد الله بالعبادة، لابد أن تأتي بالإلهية. قال أنت رب السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض، أم رب الناس بنعائمه ورب من في السماء سبحانه جل في علاه بنعائمه، وهو خالق السماوات والأرض، هو القادر على السماوات والأرض، هو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت الحق، فالله جل وعلا حق، ووعده حق، وكلامه حق، وعذابه حق، وثوابه حق، وعطاؤه حق، ومنعه حق، وعبده سبحانه جل في علاه. قال أنت الحق ووعدك الحق، قال ووعدك الحق، يعني الله جل وعلا إذا وعد فوعده حق. قال ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. والآية الخاصة في هذا الباب قول الله جل وعلا من أوفى بعهده من الله، إن الله اشترى المؤمنين بأمانة وأنفسهم، من آخر الآية قال فمن أوفى بعهده من الله جل في علاه، فالله إذا وعد أوفى ووفى سبحانه جل في علاه. والمقام ليس مقام التفصيل، أنا أمر بمرور الكرام لتتعلم فقط معنى الأذكار التي تقول التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رددتها علمت ما فيها، أما التفصيل تفصيل في يوم السبت يكون هذا الباب. ووعدك الحق وقولك الحق، نعم إن الله جل وعلا قال من أصدق من الله قيل، من أصدق من الله حديثا. ولقاؤك حق، لأن الله جل وعلا كتب على نفسه آدم بأنه يميت بني آدم ثم بعد ذلك يبعثهم، فيقف كل إنسان ليس بينه وبين الله جل وعلا ترجمان، فيذكره بما فعل، كما قال ابن عمر لما سألوه عن مسألة المناجاة أو النجوة، فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد إلا يكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره بما صنع، فيقول عبدي سترتها عليك وأنا أغفرها لك. ولقاؤك حق، وهذا اللقاء الذي بين يدي الله جل وعلا، فيقف الجميع ينتظرون حفاة عراة غرلة ينتظرون القضاء، وتدنو الشمس من الرؤوس، والخطب شديد، الأمر جلل في هذا اليوم، حتى أن عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو ينظر أحدنا للآخر، يعني ينظر الرجل للمرأة في العورات وهم خفات عورات؟ قال الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء الذي ينادي فيه الله جل في علاه جميع الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول: أنا الديان، أنا الملك سبحانه جل في علاه، اللهم يعني ارحمنا واجمعنا إليك هداة مهتدين، واجعلنا بين يديك من المكرمين يا رب العالمين. ولقاؤك حق، والجنة حق، ردا على المعتزلة، وهي حق الآن، لأن المسلم وقف صلى وكأنه اقترب وتقدم، فلما سألوه عن التقدم والتقهقر وتقهقر، فقال في التقهقر أنه نظر إلى النار فما رأى أفظع منظرا من هذا المنظر، وأيضا نظر إلى الجنة فما وجد أمتع من ذلك، حتى أنه مد يده ليأخذ عنقودا من العنب، قال: لو أخذته لا أكل منه إلى يوم الناس إلى يوم الناس هذا. والله جل وعلا له حكم في ذلك. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، نعم الساعة حق، كما قال الله جل وعلا: إن الساعة آتيكم لا رب فيها، وفي سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالساعة آتية، ولذلك يقول الإنسان، والحديث كان فيه كلام لكن يستانس به: بادروا بالعمل فتلا، هل ينتظرون إلا غنى المطغية، أو صقر منسية، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، ولكن أخفى الله جل وعلا علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه جل في علاه. اللهم لك أسلمت استسلام تام، وأنا دائما شرحت من أحد مع الإخوة: اللهم لك أسلمت وبك أمنت، الواو لا تدل على الترتيب، مطلق الاشتراك، والصحيح في الترتيب الإيمان قبل الإسلام، لأنه قبل الاستسلام، لأنه لما يقول اللهم لك أسلمت يعني استسلمت، لأن الذي يتكلم بهذا الذكر المسلم هو مسلم، فقال لك أسلمت وهو مسلم، يبقى معنى القول هنا أنا استسلمت. وش العلاقة بينهما صاحب الـ الـ الـ الـ الكيمياء والأبخرة؟ تفضل. ما حضرتش من حد، ودي محتاجة بقى، ما حضرتش يبقى تلوم نفسك، لأن أنت أصلا لابد أن تعمر طلبك بالعقيدة أولا. يا ابني يا حبيبي، بوابة العلم تقال العقيدة، إليك أعني إيه يا جارة، افهمي لو كنت ذكية مغوارة، بوابة العلم تقال العقيدة، هات ماشي. لا، كل مؤمن مسلم وليس ولا عكس، اعكس تصف. فنقول الآن: الاستسلام والانقياد لا يكون إلا بعد تصديق القلب الذي هو محل الإيمان. الاستسلام والانقياد التام لا يكون إلا بعدما يوجد محله في القلب، فيكون الإيمان: اللهم لك أمنت، امتلأ قلبي بالإيمان والتصديق العامر، فاستلزم الإيمان الذي في القلب انقياد التام، انقياد ظاهرا وانقياد إيش؟ بطنا. احنا قلنا يا إخوة أفاضل يا حبايبي، مش قلنا في مسألة الإيمان التصديق يجر الانقياد، ولا يصح من غير الانقياد اللي هو عمل القلب، وعمل القلب يجر لزاما عمل ايه، ولا يصح في حال من الاحوال ان يخلو المرء من عمل الجوارح، والا فهذا كلام المرجئه، وقد فصلت القول بذلك. فلذلك قال: لك اسلمت. شوف التلازم العظيم ايضا يرد على من يقول بانه يمكن للمرء ان يخلو في هذه الدنيا من العمل ويكون في النهايه من اهل الجنان. والله هذا كلام خبط عشواء، ليس فيه ثمة تحقيق ولا تدقيق، وهو من كلام المرجئه، ومن قال من اهل السنه بهذا الكلام فقد شابه المرجئه. نرد عليه قوله ونحترم مكانته، لكننا لا نقبل هذا القول بحال من الاحوال. فقال: اللهم لك اسلمت. وانتم مش فاهمين اي حاجه، انتم ما رجوش غير في ابواب الفقه. لك اسلمت وبك امنت، فنقول بك امنت اولا ثم لك اسلمت، يعني استسلمت وانقضت انقيادا تاما، استسلاما تاما لله جل في علا. وهذه مناط العبوديه، ركن العبوديه الاعظم هو محض الاستسلام لربنا الرحمن. وكم قد تعدينا حدودنا مع ربنا، والله يغفر لنا. وعليك توكلت، اجمع ذلك ان يتوكل على الله جل في علا، لانه لما انقاد انقيادا تاما، لما تصدق تصديقا تاما، وانقاد انقيادا تاما، امتلأ قلبه بحسن الظن بالله وحسن اليقين في الله، فتوكل على الله حق التوكل. وقد قال سلم: لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير في تغدو خماصا وتروحوا بطانا. وهذه التوكل على الله تعالى ايضا يكسب القلب رقة في القلب، واقرب القلوب من الله جل في علاه الافئدة التي فيها الرقة وفيها اللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة اناس افئدتهم كافئدة كفاية الطيب. امتلأت توكلا على الله تعالى، والتوكل يكسب القلب كما قلنا رقة. وطبعا التوكل، حق التوكل ان تأخذ بالاسباب كما اخذ الانسان بالاسباب، وهذا تفسيره ياتي باب اخر. واليك انبت، رجعت وتبت الى الله جل وعلا، والانابه والايابه الى الله جل وعلا من احب العبادات، لان الله جل وعلا قال: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتواب الاواب هو كثير الرجوع الى الله جل وعلا، صيغه مبالغه، لذلك قال وإليك أنبت، أنا دائما إليك أنبت. فيها إشارة للإنسان يعصي ويزل ويخطئ وهو دائما يؤوب إلى الله جل وعلا ويرجع، وهذا من فضل هذا العبد. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم أنت تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. فنعم العبد الذي إذا أساء أحسن بعد الإساءة، وإذا أخطأ رجع وأناب إلى ربه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا معاذا، فقال له يا معاذ إن أسأت فأحسن، ثم قال السر بالسر والعلانية بالعلانية، وإليك أنبت وبك خاصمت بك حجشت، فأنا أنافع عن دين الله جل في علاه. أين الحجة؟ لا تكون إلا من الله تعالى. ما بكم نعمة من نعمة فمن الله. وكذلك نوري إبراهيم ما لكل سماوات الأرض، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالحجة تكون ضحضة بالحجة الكاملة لله جل في علاه، والحجة لا تكون إلا في الكتاب أو السنة. أما الأبواق الذين يقولون قال الشيخ، هؤلاء لا حجة لهم، هذه حجة ضاحضة ولا يقام بهم الدين بحال من الأحوال. عندما تعارضهم وتقول قال رسول الله، يقول لك قال الشيخ، وأنت لست بأعلم بما قاله الرسول من الشيخ. لا، قل قال رسول الله فقم معظما لرسول الله، ولا ترد على الإنسان قوله. لا، المسألة تقول إذا قلت قال الشيخ أنا أقول لك قال الشيخ، طبعا الشيخ واخد منها إجازة، ما أقدمها عليك الآن، ولا علم الآن ليس حكرا عليك. وإذا قال الشيخ والشيخ أنا أقول له طب الشاب والشابة. إذا قلت الشيخ الفلان أجيب لك 100 شيخ. المسألة ليست بالمشايخ، المسألة بقال الله قال الرسول. ما العلم إلا قال الله قال رسول وقال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. ثم يصعد علينا من الأكابر من يقول إذا قلت قولا فلا تخالفوني، من هذا؟ ولما تقول ذلك؟ ألا تخشى عن نفسك الفتنة؟ ألا تخشى أنت تحسب أن هذه مصلحة؟ والله هذه مفسدة، أم المفسدة، لأنك قد صنعت إماعات يضيعون الأمة بعد ذلك. ويا أخي أنت الذي رجحته مصلحة للشريعة ليست مصلحة بل هي مفسدة، وأنت لا تدري، وأخطأت خطأ بينا فيما تتبنى وفيما ترجح، والحق ليس معك. ثم تلزم الناس بالسمع والطاعة لك، ثم تحارب من يخالفك، مصيبة كبرى. هذه مصيبة كبرى والله، ليس فيها تعظيم كتاب الله وسنة رسوله، التعظيم حقا والتعظيم لشرع الله جل في علاه. أي واحد كائنا من كان يؤخذ من قوله ويرد. هذا الذي قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك عندما قال كل منا رد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. لذلك يقول إمام الشافعي إن وجدتم قول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأتيني عندما تقول لا قال رسول الله، يقول لك وشيخي فيه من الورع وفيه من التقى، سافرت معه فوجدت البكاء في عينيه. يا حبيبي طب ماشي، ما 300 واحد بيرقص وبيبكي، واحنا ما بنتكلمش على هذا الباب. هذا الباب ممكن يكون هذا الرجل هو أعبد الخلق، أتقى الخلق، أنقى الخلق، أكرم الخلق، أجود الخلق، حط رحله في الجنة. ليس نزاع في هذا. نحن لا نتكلم على مقادير الخلائق الآن، نتكلم عن إتقان العلم، لأن الأمة مرهونة بالعلم وبالعالم. أما هو بعباداته فعبادته لنفسه والعلم للناس. لذلك أحمد بن حنبل يقدم الإمام الفاسق العالم الفاسق على الجاهل العابد، يقول فسقه على نفسي وعلمه للناس، وأما العابد إيش هيفعل؟ عبادته لنفسي وجهله لإيه؟ يبقى خرب الدنيا بأسرها وما ضاعت الأمة إلا بالجهل. لذلك قال بك خصمت بالله، تستعين بالله. ما بعد ذلك يعني أنت وتقول وإذا اتفق فلان وفلان وفلان فلا تحيد على ذلك. طب من فلان وفلان وفلان؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا إجماع الأمة حتى لا نقول لا خلاف ولا حيدة. هذا خطأ أمي، هذا خطأ في التربية، هذا خطأ في التربية. أن تصنع إماعات الأمة لن تنتفع، لا اصنع رجالا يكون له الشخصية العلمية الصحيحة يقوده الكتاب والسنة. فإن كان مقلدا يتخرس، إن كان مقلدا ما عليه غير أنه يعمل ويتعبد حتى لا يحاسب عند ربه. فهو الآن ندى بتقليده لكن لا يعكر على الناس صفوه، ولا ينشر في الناس أمرا هو ليس أهلا له. لذلك قال بك خصمت وإليك حكمت، يعني إلى الله وإلى رسوله، وما تنزعتم فيه شيء وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وأيضا السلام يقول إن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. قال فاغفر لي، بعدما بين ذلك وأقر إقرارا تاما قال فاغفر لي، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. طبعا خدم التوحيد، ابتدأ بالتوحيد وخدم التوحيد، وهذا نعمة ما قدم به ولا نعمة ما قدم به، لأنه لما حمد الله تعالى على صفات الكمال والجلال والربوبية استلزم ذلك الإلهية فافتتح بها وختم بها قال لا إله إلا أنت، لكنه قال فاغفر لي، وقلنا المغفرة فيها شيء من الوقاية وفيها الستر، يبقى الستر مع تجنيب العقاب، يبقى المغفرة نزلت تحتها إيش؟ الرحمة. قال فاغفر لي ما قدمت من المعاصي وما أخرت مما أظهرت أو أعلنت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسررت إما أسررت يعني هممت وكان الهم وصل إلى العزم في القلب فيكتب، كان حريصا على قتل أخيه، أو أسررت يعني خلوت بالمعاصي فعصيت الله تعالى خاليا بالمعاصي، يعني أسررت إما يكون في الداخل طيب وإما يكون في الظاهر لكن يكون قد خلى بربي فانتهك محارم الله تعالى وأعلنت. وأنا فصلت هذا الشرح في هذا أمس فالإخوة تذهب تسمع له. نختم بالكلام على هذا الحديث. قال إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا أيضا تفويض تام لله جل في علاه، استسلام وانقياد تام لله جل في علاه، وجهاتي لله إخلاصي لله، هذا المعنى الأول، وجهاتي أول المعاني وجهت وجهي استسلمت، أسلمت نفسي ووجهي وفوضت أمري كله، وفوضت أمري كله لله جل في علاه، ووجهت وجهي لله جل في علاه، يعني المعنى الصحيح السديد في مثل هذا يعني كأنه يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض بمعنى فوضت أمري وتوكلت على الله على حق التوكل، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا تأكيد، حنيفا مائل من الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين تأكيدا على أنه قد وجه وجهه استسلاما تاما لله جل في علاه، مقيما للتوحيد كاسرا للشرك وأداة الشرك، وهذه بها النجاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أناط الله جل وعلا الأمن التام والهداية التامة والنجاة التامة بالتوحيد. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الهداية التامة والأمن التام، لذلك ابن تيمية يقول تكون تامة كاملة بتمام التوحيد وتكون ناقصة بنقصان هذا الأصيل. وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه ترجمة وتأكيد لقولي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني أنا استسلمت استسلاما تاما لله جل في علاه. ثم قال لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أما نحن في رواية أخرى قال وأنا من المسلمين، لأنه أشكل على الناس على بعض العلماء أن يقول السلام أنا أول المسلمين، كيف وأول المسلمين هو من؟ إبراهيم آدم أخوه حبيبي يا بابا يا أستاذ، فأول المسلمين صحيح ولا لا؟ فهنا كيف يقول أنا أول المسلمين؟ المعنى أنا أول مسلم من هذه الأمة، يبقى الإجابة الأولى أنا أول مسلم من هذه إيش؟ من هذه الأمة. وفي رواية قال أنا من المسلمين، في رواية قال حتى يحل الإشكال للعلماء قال أنا من المسلمين، قالوا أنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك سبحانه جل في علاه، مالك الملك سبحانه جل في علاه، أنت الملك لا إله إلا أنت، هذه عظمة التوحيد التي بها النجاة، عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الدعاء الذي دعا به أخي على يتكلم عن يونس عليه السلام، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنت وأنا عبدك، هذا إقرار بربوبية الله جل في علاه وغنى الله وقوة الله وجبروت الله، إقرار من القلب للذل والخضوع، ينكسر القلب لله جل في علاه حتى يرتقي رفعة عند ربي، أنت ربي وأنا عبدك، وظيفتي في الدنيا أن أعبدك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك الله عابدا لا لعبا، قال وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي، أول الندم أن تعترف بذنوبك، وما أقر عبد بذنوبه إلا وكانت تتساقط التحات كما يتحات ورق الشجر، هذه أول طرق النجاة الندم، والندم توبة وأن تعترف بذنوبك، الاعتراف هذا إقرار، والإقرار فيه دلالة على أنه يقول نفسي الخبيثة التي فعلت ذلك، ألوم نفسي وأنا الذي اتبعت هوايا وشهوتي وأنت أرحم الراحمين، هنا ينظر الله إليك بعين الرحمة عندما انكسرت وخضعت وقد اعترفت بذنبك لله جل في علاه، ما تكبرت، لذلك قال الله جل في علاه الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم أقروا، ولذلك الإنسان يقول ويل للمصرين، ويل لأقمع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون، هذا الإصرار هو الذي فيه التكبر فيه الاستهزاء بالقلب، وهذا كبر القلب هو الذي يدع الإنسان لا يغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، ليس ذنبا واحدا بل ذنوبي جميعا، وهذا الطمع في كرم الله جل في علاه، هذا فقه راق، لذلك الإنسان قال إن سألت الله فاسأل الله الفردوس الأعلى، هذا من الطمع في كرم الله جل في علاه، لأن الله لا جبر له، الله جل وعلا كما قلنا يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فالإقرار بالربوبية هو الذي يستلزم المغفرة، قال علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر اشهد أني قد غفرته، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، طبعا أحسن الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قوام ديانة المرء في الخلق، قال الله تعالى عندما مدح نبيه بأرقى السمات وأحسن الصفات الخلق: إنك على خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لذلك دعا بحسن الخلق. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئة إلا أنت. في هذا الحديث فيه دلالة ورد على فئة طالة يعني خرجت أو لم تخرج. يا فئة طالة إيش بقى فاتت كده عشان انتوا شغلتم باب وتركتم اهم الابواب. خذ بقى عندك عين بقى يعرفون. شوف بقى ادي بقى حصلت معاك عين بقى مجموعه عين بقى يعرفون. بركه سؤال انت اخذ مكان الدكتور ايمن صوت غير بسرعه ديني لاحسن اخلاق واصرف عني سيئه. ممتاز على المعتزله القدريه الذين يقولون الضلال والهدايه بيد الانسان ليس بيد الله جل في علاه. حسن الخلق من الهدايه وسوء الخلق من الضلال. فيقولون لا الله تعالى لا يتحكم بذلك. طبعا الغلاة قالوا ولا يعلم فنفوا العلم ونفوا الاراده. فهذا رد عليه مولانا ولا يصرف عني سيئه الا انت لبيك. وهذه دلاله واضحه جدا ان الانسان افقر ما يكون الى الله جل في علاه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ولذلك بعض علماء يقول كما ابن القيم وغير ابن القيم يقول اذا اراد الله خذلان العبد وكله لنفسه. انتهى الامر انتهى الامر. يبقى انت الى ضياع. لبيك اجابه بعد اجابه فيها انقياد وانصياع لاول ترجع لاول الذكر وجهت وجه الاستسلام تاني. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك والشر ليس اليك لا ينسب الشر لله جل في علاه كما فصلنا ذلك يوم السبت بانه لا يجوز نسبة الشر إلى الله. طب كيف نجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وقيني شر ما قضيت؟ كيف نجمع بينهما؟ أيوة ابتسم أخويا ابتسم ابتسامة المغرب. عين بقى يعرفون صحيح ولا لا؟ طيب المهم تواضع هذا الباب. طيب قال لبيك سعيد خذ كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك يعني ما مني من شيء الأمر كله إليك يرجع أنا بك وإليك. قال وما بكم من نعمة فمن الله تباركت تباركت تبارك هذه الله تعالى البركة كل البركة مع الله تعالى باسم الله جل في علاه. الله تعالى الذي يبارك إذا ذكر اسم الله تعالى في قليل كثره وفي كثير بركة سبحانه جل في علاه. والله جل في علاه يبارك في شيء عند العبد فيثبت له الخير. فأعظم البركة أن يبارك لك في دينك يثبت لك هذه الديانة وهذه الهداية وهذه خاصة صفة خاصة بالله جل في علاه. وتعاليت علو الله جل في علاه علو القهر وعلو الشأن وعلو ايش وعلو الذات وهذا تفصيلا انا حصلت يوم السبت. والخير كله بيديك. قال تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك. طلع مرة اخرى للاستغفار والعبد احوج ما يكون الى الاستغفار في كل حين وفي كل ان. لذلك كان ابن عمر يقول كنا نرقب لسان سلم كان في المجلس يستغفر الله اكثر من 70 مرة. واقول ايها الناس استغفروا مني استغفر الله جل وعلا في اليوم اكثر من 100 مره. واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك استمت. التفويض التام لله جل في علاه الان لانه ما ركع الا بالله وما عرف الركوع وما استقام له ظهره في الركوع الا بالله جل في علاه. ولك استسلمت تماما لله جل في علاه. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لان الله تعالى هو الذي يملك هذه الجوارح. قال الله جل في علاه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لذلك يقول خشع لك سمعي وبصري وانت الموفق والمسدد. قال واذا رفع قال اللهم ربنا لك ولك الحمد ملء السماوات وملء السماوات والارض وملء ما شئت ما بينهما ملء ما شئت من بعد من شيء بعد. هذا طارت بها الملائكه هذا الحمد طارت بها الملائكه. والله جل وعلا كما قلنا يحب من عبده ان يكون حامدا له ولنعيمه. واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمع وبصر. احتج به الزهري على ان الاذن من الوجه فلا بد وجوبا ان يغسلها مع الوجه لانه قال شق سمع وبصر وقال وجهي سجد وجهي الذي خلقه وصوره. فاذا قال الاذن من الوجه وعندنا حديث ضعيف يقول الاذنان من ايش؟ من الراس. احنا فين بالضبط نقول الاذنان حكمها حكم الراس وهي عضو منفصل ليست من الوجه فلا يجب على المرء ان يغسل. تبارك الله احسن الخالقين سبحانه جل في علاه. ثم يكون في اخر ما يقول من التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما تعلم بي مني انت المقدم وانت المؤخر. هذا اسم الله جل في علاه ثم ختم بالتوحيد. وبهذا نكون قد انتهينا، لأني لو دخلت على الكتاب الثاني سيدعى عليه. أنا أقول الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، وهذا أخذناه من كلام سفيان رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال وهذه خاصة للنبي على إيش؟ ها؟ إذا نام نفخ. قال خاصة بالنبي، وهذه فيها دلالة أن الأصل عندهم أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. الفائدة الثانية وهي حرص الصحابة رضي الله عليهم على وصف كل شيء دقيق وجليل من فعل النبي، لأن ابن عباس قال فنام وكان إذا نام نفخ بأبي هو وأمي. والفائدة الثالثة، وده طبعا هذه لفضل ابن عباس خاصة وفضل الصحابة عامة، فضل مجاورة الصالحين. من وين هذا؟ من وين هذا؟ أتى باشمهندس عماد أشفاهم الله وعافاهم، الاعتذار وصل لنا، ما ندري إن كان الأمر جلل ولا الأمر يعني جلل، لأن جلل من من من من, من الأضداد. نعم ممتاز. لا ابن عباس جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في الليل ويفعل ما أفعل، ففعل ابن عباس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جوار الصالحين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف. طيب جواز الصلاة في الفائدة التي تريها، جواز الصلاة في ثوب واحد، فما قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم مرتحفا أو جابر صلى في ثوب واحد. ولذلك لما جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في ثوب واحد، فقال أول كلكم ثوبان. وقال لجابر لما قال له على الثوب الواحد يصلي فيه قال إن كان واسعا فالتحف به حتى تغطي الكتفين، وإن كان ضيقا فإيش فاتزل به، فيجوز الصلاة في ثوب واحد. الفائدة الأخيرة حجة الزهري في غسل الأذن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وشق سمعه وبصره ما تقفش عين بقى إن شاء الله. تفضل.